كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. خليك هيك، أنت اليوم تمشي على ظهر الأرض، غدا ستكون في باطنها. لك شو بدك؟ أنت مالك مخلد، لكن وكمان لا يعني تنفض يدك عن الدنيا، لكن كن أنت سيدها وحاذر أن تكون الدنيا هي سيدتك. نعم، اجعل الدنيا مطية ذلولا تركبها لتوصلك إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. نعم تفعل هذا، طالما أنت في الحياة أنت سعيد لأنك تنفذ وصايا الله، أنت سعيد لأنك تسير على المنهج الذي يرضي الله، وأنت تعلم أنك عبده. فإذا طرق الموت بابك أنت هذه الحالة أسعد، لأنك تعلم أنك جعلت الدنيا مزرعة لآخرتك. وعندما ترحل من هذه الدنيا إلى الله ترحل رحيل من غرس لنفسه جنة وارفة الظلال وتعب نفسه في سبيلها، وهو الآن سيرحل لسكناها. ضربت مثلا نختم به درسنا بالأمس، رجل مستأجر دار، عقد الإيجار 10 سنين، وله دار خريبة على مقربة يعني بعد كيلومتر مثلا، بده ترميم وبده كذا. كان هذا الإنسان عاقل، كل يوم يذهب إلى داره الخريبة يرممها يصلحها، داره تلك تقول له مرحبا بك فأنا مهيئة لك. بينما الآخر ونسأل الله لا يجعلنا منهم، استأجر هذه الدار، دخلها أعجب بزخارفها وأثاثها ورياشها كذا، وله هذه الدار الخريبة الأخرى على مقربة، نسي الدار اللي لازم يصلحها وسكر بهذه الدار المستأجرة المستأجرة، وأخذ يتقلب فيها تقلب المالك تقلب المخلد. بعد 10 سنوات جاء الرجل المالك قال له تفضل. خرج ونظر إلى داره وهي تقول له بلسان الحال آسفة أنا لست مهيئة لك. يا أخوانا خلينا نكون مثل ذلك الشخص الأول الذي نعم بهذه الدار المستأجرة واشتغل في اليوم كل يوم ساعتين من أجل ترميم وتأثيث داره الأخرى التي سيرحل إليها. ألم يقل لنا الله وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، والحمد لله رب العالمين.